يعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو أي الله لا غيره الذي أوجدكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. خلق الله الخلق وخلق بعضهم كافرا وخلق بعضهم مؤمنا، والله تعالى لا يسأل عما يفعل، والخلق خلقه والأمر أمره، ولكنه رحمة بالخلق وقيام بالحجة عليهم لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة، ولكنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالعبد قبل أن يخلق علم الله أنه إذا جاءته الرسل يكذبها، وكتب عليه ما علم وما قدر عليه. والعبد قبل أن يخلق علم الله أنه إذا جاءته الرسل آمن بها، ولذلك يكتب شقي أو سعيد، يؤمر بأربع: شقي أو سعيد. والإنسان الذي يكفر لا يعلم ما كتب له في اللوح المحفوظ، ولكن الله تعالى قدر ذلك وسجله عليه لأنه لا يقبل الحق. ولذلك هؤلاء الكفار الذين إذا عاينوا العذاب تمنوا الرجوع للدنيا ليؤمنوا، ربنا أخبر أنهم لآمنوا، لو رجعوا للدنيا لعادوا إلى الكفر، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهم لا يقبلوا هذه الشريحة، لا تقبل الحق، نرجو الله السلام والعافية. وكما ذكرنا القدر ضل فيه خلق كثير، فالذين يقولون العبد لا دخل له هذا غلط، والذين يقولون العبد يخلق أفعاله هذا غلط. والله خلقكم وما تعملون وله كل شيء. نعم، ولكن قال: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة، ثم قال: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما، فمن عذبه بعدله ومن رحمه فبفضله. وما لنا إلا أن نلتجئ إلى الله أن يثبت إيماننا، وأن نعمل بطاعة ربنا، وأن لا يكون كتبنا في اللوح المحفوظ من الأشقياء. هذا لا ينفع فيه إلا الدعاء والعمل. نعم، الدعاء والعمل والبعد عن موارد العطب. موارد العطب هذه خطيرة، المجاهرة بالمعاصي، الأمن من مكر الله، يعني في ذنوب خطيرة جدا. كل أمتي معافى، أيوة، إلا المجاهرين، هؤلاء المجاهرين مشكلة. فالمجاهرة خطيرة، من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. ولكن هذا الذي خلقه عياذا بالله كافرا، لا بد قبل أن يدخل النار أن تقوم عليه الحجة. تأتيه الرسل، تأتيه أتباع الرسل، والذي كان من أهل الفترة المحققون يقولون توقد له نار يوم القيامة ويؤمر باقتحامها. فإن كان في علم الله أنه لو جاءته الرسل لآمن بها دخل النار فتكون عليه جنة، ومن كان في علم الله أنه لو جاءته الرسل كذب بها امتنع من دخول النار. وهذا اختيار الحافظ بن كثير والوالد في كتبه، وقد أنكره الحافظ حافظ المغرب ابن عبد البر في كتبه، وقال الآخرة دار تكليف، دار جزاء وليست دار تكليف. الآخرة دار جزاء وليست دار تكليف، فكيف يؤمرون فيها بدخول نار؟ فرد عليه الوالد وقال له الآخرة دار جزاء، ولكن يكون فيها بعض الابتلاءات، كما قال تعالى يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فهذا الحقيقة دليل مسكت، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. رحمة الله على الجميع. وضل خلق كثير في هذا الباب وقالوا العبد يخلق أفعال نفسه، وظل خلق كثير وقالوا العبد لا مثل الغصن على الريح، لا دخل له. الله تعالى خلق العبد وخلق عمله، وللعبد إرادة وتصرف وبين. ولما استشكل الصحابة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقال في حق صاحب الناقة اعقلها وتوكل، وقال أسلمت على ما أسلفت، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأبو لهب لما سارع بالتكذيب أعوذ بالله كتب الله عليه الشقاوة، قال تبا لك لسائر اليوم دعوتنا، قال تعالى تبت يدا أبي لهب الآية. والله تعالى لا يسأل عما يفعل، والخلق خلقه، ومع ذلك لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة. والعبد يترك العمل لا يدري ما لا كتب في اللوح المحفوظ، يتركه باختياره وبإرادته. ولذلك قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير كذبنا. نعم، أيوة، والله بما تعملون بصير، أي والله بعملكم يعني بصير محيط به، فهنيئا للطائع ويا ويح العاصي. وهذا من إعجاز القرآن، فالجملة صالحة للترغيب والترهيب. والله بعملكم أو بالذي تعملونه في غاية البصر والعلم به، فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. خلق السماوات والأرض بالحق، السماوات والأرض، الله في القرآن يدلل على قدرته بستة أمور، وهذه الأمور الستة تتكرر وتتخذ دوائر في كتاب الله. خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. هذه الستة لا يقدر عليها إلا الله. ودائما يبين ربنا في كتابه أن الذي لا يخلق لا يصلح للعبادة، الذي لا يخلق لا يعبد، والذي لا يخلق عاجز. وهذا يتكرر كثير ويبين. قال أفمن يخلق، وقال يخلقكم في بطون أمهاتكم سبحانه وتعالى. إذن يقول خلق السماوات والأرض أي بالحق. هذه الباء يعني خلقها لأجل الحق، أو خلقها مصحوبة بالحق، وقيل غير ذلك. خلق السماوات والأرض خلقها لأجل الحق، أو خلقها مصحوبة بالحق. والحق هو أن الله تعالى أوجد الكون بالحق، وأوجده لإقام العدالة، وأوجده ليطالب خلقه بالعبادة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا لأطالبهم بالعبادة فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة. أو يكون عام مقصود به الخصوص، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني المتقون منهم. يكون عام مقصود به الخصوص، عسان الكلام ما يتضاد، لأن الله قال فمنهم شقي وسعيد، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان. فكيف خلق؟ لو خلقهم ليعبدوه ما يكفر أحد، ولكن تكون هذه الإرادة الشرعية، خلقهم ليطالبهم بالعبادة، كما قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، عشان النصوص ما تتعارض، ليطالب. ولذلك قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، خلقهم للاختلاف والرحمة، كما قال فمنهم شقي وسعيد، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال لتبلون ولنبلونكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين علما يؤاخذون به وتقوم عليهم به الحجة. نعم. وصوركم، الله هو المصور. ولذلك انظر إلى الجميع، ما فيه أثنان يتشابهان، العين في محل العين، والأنف والجبهة والشفتين، ولا في واحد يشبه واحد. الآن أي واحد يعمل مصنع ما يقدر يفرق إلا بالأرقام، إذا لم يحط الأرقام لا يمكن يفرق أبدا، لابد كل واحد يحط عليه رقم عشان يميز. لكن الله صوركم المصور، كل واحد يختلف عن الثاني. أفمن يخلق كمن لا يخلق، صنع الله الذي أتقن، والإنسان جعله أفضل المخلوقات، وجعله في أحسن تقويم، وجعله منتصب القامة، ويمشي معتدل، ويمكن أن يطبق نفسه، يجعل نفسه محل ضيق يخرج منه وينضم، والأصابع تنكفت وتمسك، وجعل الإبهام بعيد من السباح السبابة. لو جعل الإبهام لاصق في السبابة ما يقدر يعقد ولا يحل، وجعل أسره قويا، وإلا مسكين يقول البارح جرى فلان وسقطت رجله، أو مشى وسقطت أذنه، نحن خلقناهم شددنا أسرهم. الأصابع مشدودة بالأظافر، والإبهام بعيد لتعقد وتحل، قادرين على أن نسوي، ليست المصمة، هذا ضعيف، على أن نجعل يده كيد البعير، الأصابع مقرونة مع بعض كلها، ما يقدر يحل ولا يعقل. أسر أشر، شوف شددنا أسرهم. وجعل لك عين عذبة تسمى الريق تحت هذه اللحمة التي تسمى اللسان، تجملك على قدر الحاجة. وأعطاك هذه اللحمة تبين لك عما يجيش في صدرك، علمه البيان. وجعل هذه العين صبغ أبيض وصبغ أسود، وجعل فيها ماء مالح حتى لا تنتن، وجعل في الخشم مادة لزجة تمنع الغبار والحصى والوساخة أن تدخل الرئة، وجعل الأذن فيها مادة تشفي للحشرات لأنها لا غطى لها، صنع الله الذي أتقن. والكرش الضعيفة جعل الأعين واليدين حارس لها، لأن الكرش يمكن أي شيء يشقها مسكينة، لكن العيون حارستها كيف. أما الظهر الذي لا عيون عنده يتحمل الركل والضرب. شيء عجيب، صنع الله، صنع الله. وفي أنفسكم، لكن نحن نائمون. الأم تعمل لها كم عملية وهي تفرح وتمرح، الأصابع والأظافر، وبعدين خلق بعد خلق بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة. كل هذه العمليات تعمل، ولكن نحن نائمون ونريد، نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون. نريد كل شيء، لا لا لا. الذي يريد الجنة يبذل، الذي يريد العلم يبذل، الذي يريد التقى يبذل، الذي يريد أن يحبه الناس يبذل. ما في شيء بدون شيء، ما يمكن. تريد تدفع، بعدين تأخذ الفضائل، تنام تخسر. الذي يريد الفضائل لا بد من التعب. خلقنا الإنسان كبد. الفضلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أيوة. نبي الرحمة قال له ربه: فإذا فرغت فانصب. أما الذي يريد ماله، يريد ماله ونفسه وجاهه وراحته لنفسه، ويريد معالي الأمور، لا، معالي الأمور ببذل النفس والمال والوقت والجاه والتعب والتغاضي عن زلات الناس وغض البصر وكف اللسان، بعدين تنال الفضائل. ولذلك لو تأملت الآن في من تعلم من الشرفاء والفضلاء، ستجد أنهم أكثر الناس تعبا للناس، وأكثر الناس بذلا لأموالهم وجاههم وأوقاتهم، لأن الفضائل لا تنال إلا بالتعب، لا سبيل للفضائل إلا بالتعب. والله تعالى بيّن أن بيننا وبينه صفقة، والمتنبي وهو شاعر متأخر ومشبوه قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال. ولو كان العبد يملك شيئا غير نفسه وماله لبذله للجنة. ولذلك قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم. إذا بلاش نغالط، من أراد الحق يمشي مع الحق، ومن أراد المغالطة ينتج مغالطة. ولذلك هذا الكون خلقه الله بالحق، فالله حق، والجنة حق، والنار حق، والرسول حق، وإكرام المتقي حق، وعقوبة الكافر حق، هذا كله حق. وصوركم، شق البصر وجعل عليه هذا الغطى الخفيف، وجعل هذا الشعر الجميل، وجعل هذا الحاجب، شيء شيء شيء عجيب. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير تفضيل. خلق لكم ما في الأرض جميعا، ميزه بالعقل وميزه بإرسال الرسل منه، فإن شكر ربه واستقام على دينه سعيد في الدنيا والأخرى، وإن كفر أصبح من أخس المخلوقات. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، ذلك مثل الذين كذبوا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ثم قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم أعاذنا الله وإياكم منها كثيرا من الجن والإنس، خلقناهم للنار، ذرأناهم خلقناهم وأوجدناهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم قال عنهم يوم القيامة أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم. الواحد تجده عاقل في الدنيا ومثقف، ولكن إذا جاء الدين تقول هذا لا عقل له، لأن الله طمس بصيرته عن الدين، ما يستطيع يصلي، إذا قرأت القرآن عنده يخرج عنك، يقول لك يا أخي لا تقرأ لنا هذا، محجوب أعوذ بالله. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الذي لا يستقيم لا عذر له يوم القيامة، ما له إلا النار. الذي يكفر إذا مات خلاص أمام النار، يقول ليتني أعود للدنيا. طيب أعطاك السمع والبصر والعقل، لما لا تستعمله في أن تنجو بنفسك؟ لا يسمع، لا يتدبر، لا يهم، بس يشتغل في شهواته وفي ما يريد، أما الآخرة فيجعلها عند ظهره. ولذلك قال فبشر عبادي الذين يستمعون، لا بد من الاستماع للمحاضرات للخطب للمواعظ للذكر، يستمعون القول فيتبعون أحسن ما يسمعون أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، بخلاف من قبلهم الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. ما يريد يقوله، ما يريد أن ينظر له ينظره، ما يريد أن يسمعه يسمعه، ما يريد أن يذهب إليه يذهب إليه، لا قيود عنده. خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو صار الواضح لا لبس فيه. فيا أحبتي فرصتنا أننا لازلنا في الدنيا الآن. المشكلة الكبيرة أصحاب القبور الذين شاهدوا الحقيقة ولا يستطيعون الرجوع، المشكلة أصحاب القبور الذين ضيعوا أعمارهم في المعاصي وفي الخذلان وفي الكفر والضلال، هؤلاء هم الذين في ورطة وكرب، نرجو الله السلام والعافية. أما الآن نحن في الدنيا، من تاب تاب الله عليه والحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك، وأي شيء لا تستطيع ولا تكلف به، وإذا نسيت تسامح، وإذا نمت تسامح، وإذا اضطريت تسامح، وإذا تبت تسامح، والحسنة أقل مضاعفة عشرة والسيئة بواحدة، ولا يهلك على الله. فيا أحبتي البدار، البدار قبل أن يقع الإنسان في القرار ويندم ولا يكون أمامه إلا النار. البدار ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتشكر ربك ولتستعملها في طاعته. والشكر الحقيقي أن نستعمل نعم الله في طاعة الله، هذا هو الشكر. أحسن صوركم وإليه المصير، إليه المرجع، فيجازي كل واحد بعمله ويقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعلم جل وعلا ما في السماوات والأرض. السماوات الآن أهل الأرض لا يدرون عنها، والمراصد الموجودة والمراكب والمجاهر لا يمكن واحد يقول لك من أيش السماء، بس نوعان، يقول سماء ما أعرفها، وبعض يقول لك لا سماء فيه، مجرات والأرض في الكون بالنسبة حب الدخن على الأرض، نسبة الأرض للكون كنسبة حب الدخن على الأرض. والله يقول وما أوتيتم من العلم، والله قال وبنينا فوقكم، وحديث الإسراء أن جبريل دق الباب، من جبريل ومن معه محمد أو أرسل إليه صلى الله عليه وسلم يفتح الباب. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها عرضون. ما الجرم الذي من السماء؟ ما يعرفون. ولما تاقت نفوس الصحابة إلى تعلم شيء من الفلك، الله قالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا؟ قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ويقولون وصلوا للقمر، والله أعلم بما يقولون، نحن لا ندري. ويقولون يمشوا آلاف، والأرض يقولون يحيط بها غلاف لو يتعداه شيء لانحرق من حر الشمس، وهم يقولوا يمشوا آلاف الكيلو. طيب أي هذا نصدق؟ ولذلك ورد في سورة الحجر وفي سورة صاد أنه في آخر الزمن بعض الكفار يحاولون الصعود إلى السماء وأنهم يرجعون بهزيمة. قال فليرتقوا في الأسباب، وقال أسباب السماوات، وقال جند وأبهمه جند ما، وقال هنالك مهزوم من الأحزاب. أكبر هزيمة أنهم إذا صعدوا لا, لا, لا, لا مادة يتنفس بها، الأكسجين لا يوجد، إذن هم مهزومون، كيف يعيش ما عنده أكسجين؟ ولما أتوا بالمركبة التي سموها التحدي، تتحدوا من؟ الله لا يتحدى. أيوة قاموا التحدي تشيلنجر، هذه يقولوا ترجمتها التحدي. تتحدوا من؟ خالق السماوات والأرض لا يتحدى، هذا أمره إذا أراد شيئا. الله هذا خالق السماوات والأرض، إذا أراد شيئا يقول له كن. قال للنار كوني بردا، قال للحجرة اذهبي بثوب موسى، قال للحجرة اخرجي ناقة، حجرة تخرج منها ناقة، معقول هذا؟ قال لموسى ضرب بعصاك، عصا ضرب بها البحر فأصبح 12 طريق يبس، فكان الماء كالطود. كيف الماء يثبت من غير أن يتجمد؟ ولما تشوشوا جعل في الماء نوافذ. ذلك هذا الرب قدرته وعظمته وإحاطته وشمول علمه أمر لا يعلمه إلا الله. لا يقاس. فلذلك عصيانه جنون وجهل. ولكن نحن إذا أردنا شيء ينبغي أن نأتيه من بابه. إذا أردنا شيء نسأله لله، نطيع الله ويعطينا ما نريد، نطيع الله ويؤمننا مما نخاف، يغنينا يرفعنا يعزنا. أما الذي يقدم على المعاصي ويسرف في فعلها وتراه يمد بالخير وبالنعم، هذا يسمى في عرف الشرع استدراج، يستدرجه بعدين ثم يأخذه ويجعل عذابه كبير جدا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة على أصح التفاسير ففسقوا فيها خرجوا فحق عليها القول دمرتهم. وفي قراءة أظن يعقوب أو أبو جعفر ما أدري، وأحدهم واحد من الثلاثة المكملة العشرة، آمر يعقوب آمرنا مترفيها، يعني كثرناهم، أمرنا جعلناهم كثيرين، لا أميرة أمرهم كثروا، أمرناهم يعني كثرناهم، ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناهم. فإذا أتاهم بالجلد وقحط ولم يتوبوا فتحنا عليهم أبواب حتى إذا فرحوا بما أوتوا فإذا هم مبلسون. ولذلك أخطر شيء على سكان الأرض المعاصي، أكبر شيء يخرب الأرض ويسبب لها الدمار الذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر، نعم، يعلم جل وعلا ما في السماوات من النجوم والنيازك والملائكة ومما لا نعلم، وما في الأرض من البحار والأنهار والأشجار والدواب والسباع والمعادن، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. أين المهرب؟ ما أسررتم يعلمه، وما أعلنتم يعلمه. إذن ما فيه إلا الاستقامة، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب منفلت، السارب المنفلت على وجهه سواء. ولذلك إن الله تعالى ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، التمايز بالتقى وبالأخلاص والعمل. الرجل الذي مر قال ما قال هذا حري أن يسمع وأن يزوج، والثاني أو كما قال قال لا، قال ملء الأرض من ذاك خير منه هذا. فالأمور لا تقاس بالمنظر وإنما تقاس بالمخبر. واحد فقير وضعيف ولكنه يسوى ألف، لأن قلبه مليء بالتقى والعلم والاستقامة والعبادة والنزاهة والرفق والنبل، وواحد له شارة والله المستعان. ولذلك يوم يكون التمايز متى؟ يوم القيامة، هو الذي يكون فيه التفاضل وتنكشف الحقائق. أعاذنا الله وإياكم من الخذلان، وأول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، القمم الكاذبة. والله جل وعلا عليم بذات الصدور، أي بالخصلات الفعالات ذات صاحبة الصدور، هذا وهذا لا يعلمه إلا الله. ولذلك ينبغي أن لا نعمل إلا لله، لأن غير الله عاجز أن يعطينا حقنا، لأنه ينبغي أن يكون جزء من الأجرة لإخلاص العامل، وإخلاص العمل لا يطلع عليه إلا الله، فلا يمكن أن يعطيك أجرك كاملا إلا الله، لأنه يمكن جانب من الأجرة يكون على الإخلاص والإخلاص لا يعلمه إلا الله. إذن نشتغل لمن يعطيني الأجر كامل وهو الله، لأنه هو العليم وهو الذي لا يضيع أجر من أحسن. أما الناس يشتغلت لها يغشونك ويكذبون عليك ويماطلونك إلا القليل. في ناس طيبين لا يظلمون ولا يغشون لكن قليل جدا. أما أغلب من اشتغلت له يحاول ما لا أن يماطلك وأن يغالطك وأن يغشك إلا من عصم الله. والله جل وعلا عليم بما في الصدور فيجازي كل واحد بعمله، فمن كان صاحب إخلاص فهنيئا له، ومن كان صاحب نفاق ومعصية وضلال فيا ويحه. ثم قال لكفار قريش ومن حوله: ألم يأتكم، ألم يجئكم ويكون على علمكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ النبأ الخبر الذي له شأن، يقال جاءنا نبأ الأمير، ولا تقل جاءنا نبأ الحجام ولا نبأ الجزار، وإن كان الحجامة والجزارة أمر طيب، لكن عند العرب الجزارة والحجامة من المهن التي لا تحبب، لأن صاحبها قد يتنجس، الذبح فيه دم مسفوح والحجامة فيها دم، ولذلك قال كسب الحجام أي رديء، لأن الخبيث مشترك، الخبيث يقال للرديء والخبيث يقال للحرام، فالخبيث هنا رديء، كما قال هناك من أكل من هذه الشجرة الخبيثة أي الرديئة، وقال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هنا الخبيث كل الرديء. أما هناك الخبيثات يعني الفاجر للفاجرة عياذا بالله، والطيبات للطيبين، والطيور على أشكالها، ولكن هذا الغالب. لكن قد تكون امرأة صالحة عند رجل فاسد، وقد يكون رجل فاسد عنده امرأة صالحة، لكن هذا قليل، كما قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي، ثم للذين كفروا امرأة نوح وامرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالح، لكن هذا نادر. نعم، فذاقوا وبال أمرهم، يعني ذكرت الآية ما يقع عليهم من العقوبة والألم بالذوق، والذوق يكون باللسان، وهذا توسع في العبارة ويسمى استعارة. نعم نعم، ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا، القوم الذين قبلكم من قوم نوح وعاد وثمود وصالح وشعيب، كيف كذبوا رسلهم وكيف الله تعالى أهلكهم، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خذته الصحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم، وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا الكتاب ينبغي أن نستفيد منه وأن نستخرج كنوزه وأن نسعد به في الدنيا وأن نرحم به في الأخرى. نعم، فذاقوا يعني تجرعوا، وعبر عن ما يصل أجسادهم بالذوق. أيوة، وبال يعني بال، وبال أمره أي عاقبة أمره السيئة، ولهم عذاب مؤلم أليم يصل وجعه إلى قلوبهم عياذا بالله. ذلك الذي حصل لهم من العقوبة السيئة ومن سيء الحال ومما وقع لهم من الإهانة والذل، ذلك بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالحجج الواضحة وبالبراهين الساطعة فلم يقبلوها وكذبوا بها وجحدوا بتلك الأمور التي هي أظهر من الشمس، فكذبوا وقالوا أبشر يهدوننا. أبشر هذا اسم جنس، وهنا المقصود به الرسل بقوله يهدوننا، مقصود الجماعة هنا، لأنه لو كان واحد لقال أبشر يهدينا أو يهديننا، لكن قال أبشر يهدوننا، ناس من بني آدم ينزل عليهم الوحي ويأتون بالهداية، لا يأتينا ملك أو يأتينا شيء من السماء. فالله رد عليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ثم قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. نعم. فكفروا. الفاء هنا يقال لها الفاء الفصيحة، هي عاطفة أيوة، وهي مفرعة. قالوا أبشر يهدوننا، فأنكروا إرسال الله تعالى للنبي، فلعلة ذلك الإنكار كفروا عياذا بالله وكذبوا. قال الفاء الفصيحة. وتولوا، أعرضوا عن قبول الحق ولم يقبلوه. والله تعالى بين لهم الحق، والله غني عنهم، فاستغنى الله عنهم بما له من العلم والقدرة والإحاطة والغنى المطلق، فالمنفعة لهم. والله تعالى لو كفروا جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو آمنوا جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيء. هو جل وعلا له الغنى المطلق، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأرض في يده أصغر من حبة خردل، وهو محيط بالكون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. سبحانه ما أعظمه وما أحلمه وما أجله، ومع ذلك يرزقهم ويدفع عنهم ويؤخر عنهم العذاب. الرحمن الذي رحم وسعت رحمته كل شيء، واستغنى الله عنهم وعن عبادتهم، ولم يضره جل وعلا كفرهم. والله غني الغنى المطلق، حميد فعيل بمعنى مفعول أو فعيل بمعنى فاعل، محمود من خلقه لما اتصف به من صفات الكمال والجلال، وحميد نفسه قبل أن يحمده خلقه فقال الحمد لله، وعلم خلقه كيف يحمدونه. وهو حامد وشاكر للمتقين من خلقه على القيام بالأعمال القليلة في الزمن اليسير، يعطيهم الأجر الكثير في الوقت الذي لا ينتهي، تفضلا ورحمة بهم. فهو حامد ومحمود سبحانه جل وعلا ما أعظمه. الزعم مطية الكذب، وزعم كلا يعني ظنه أو قاله من غير تأكيد. قال بعض السلف الزعم كناية عن الكذب. نعم. ظن الذين كفروا أو اعتقد الذين كفروا أو كذب الذين كفروا بقولهم أن لن يبعثوا، ظنوا واعتقدوا أن لن يبعثوا. وهذا الزعم وإن كانوا يعتقدونه لأنه في واقعه كذب، لأنهم ما تعبوا أنفسهم في النوار في الحجج والأدلة، ولو نظروا واستبصروا لفهموا أن الله تعالى يبعث الخلق وأتى بالأدلة الظاهرة وبالبراهين الساطعة على أنه يبعث الخلق، كما قال يحييها الذي أنشأها أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، وقال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض القاحلة يحيي الموتى كذلك النشور كذلك تبعثون فكثيرا ما يذكر الرب جل وعلا النبات بعد أن كانت الأرض لا نبات فيها ثم يقول كما أنبت الأرض بالمطر يحيي الأموات ويخرجهم من قبورهم كما قال كذلك تخرجون كذلك النشور وذلك هذا الكلام الذي يسمى القرآن لا يقاوم وفيه من الإعجاز والجلال والجمال والحسن والإقناع ما الله به بصير ولكننا نحن نريد الثمن والمثمون لما لا نحصي الأوامر الأمة مقصرة في كتاب ربها وهذا التقصير من قديم قولوا لما لا لأنه الآن لا يوجد كتاب يحصي لنا أوامر القرآن وما منها للوجوب وما منها للسنة وما منها للندب وما منها للإباحة أليس هذا تقصير؟ ما فيه كتاب يحصي لنا نواهي القرآن هذا للتحريم هذا للكراهية كيف ما تكون فيه آلاف المؤلفات في الأوامر والنواهي والشريعة كلها أوامر ونواهي كن هذه الأمة سبحان الله الله يغفر لنا ولها خير أمة لكن نضيع الفرص ولذلك لا بد أن نقف عند أوامر القرآن ونمتثل ونقف عند نواهيه ونجتنب عند ذلك نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى ولو جاءنا أهل الأرض يريدون الإيقاع بنا لدفعهم عنا ربنا لأنه جل وعلا قوله الحق ويقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا لماذا لا نمشي مع الطريق المرسوم لنا فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى قل بلى وربي قل لهم يا نبي بلى رد نعم بلى وربي لتبعثن قال كيف العظام تحيا قال يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم اللهم ارزقنا التوفيق.